الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله العزيز الغفار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، مجري السيول والبحار والأنهار. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود خالق إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والنمل تحت صخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. قال فيه الشاعر: أجمل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي، يقول الله عز من قائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفتتح أحبتي كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أناسا من المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استمع إلي معي لهذا الحديث وسنفصل فيه قليلا ونختم كلمتنا حتى لا نطيل عليكم. أن أناسا من المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول صفة فيهم أنهم مشركين، وكانوا كثيري قتل، هذه الصفة الثانية، وكانوا كثيري زنا، هذه الصفة الثالثة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أترى لما عملنا كفارة؟ أنت الآن تعلم حالنا، كثيري قتل وكثيري زنا ومشركين، أترى لما عملنا كفارة؟ الله بيغفر لنا ذنوبنا إذا تبنا إليه، لنا كفارة على ما فعلنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى، وفي خلاف قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. من يزني ويقتل بغير حق ويشرك بالله عز وجل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لو وقفنا في هذه الآية لهذا المكان ولم يقل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية شيء، كان مشكلة، كان كل من زنى خالد مخلدا في النار، وكل من قتل خالد مخلدا في النار. لكن الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مهما كثرت ذنوبك ومهما تعاظمت ذنوبك ومهما كبرت ذنوبك إلا أنها ليست أعظم وأكبر وأوسع من رحمة الله عز وجل. فلا تقل يا رب لدي ذنب كبير، ولكن قل يا ذنب لدي رب كبير سبحانه. هو يقول للقاتل وللزاني إذا تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقيل وهو الأصح أنها نزلت قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي قال ابن مسعود أنها أرجى آية للرجوع إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، ولكن أسرفوا بالغوا وأكثروا في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يقل صغيرها ولم يقل كبيرها، ولكن قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب وش الشرط؟ إذا الله سبحانه وتعالى سيغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها، وش الشرط علي؟ قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هل ذلك فحسب؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. حينها عندما تموت في القبر، عذاب في القبر، عذاب في الآخرة، حينها أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما نظرت إلى الحرام، يا حسرة على ما تكلمت بالحرام، يا حسرة على ما أكلت الحرام، يا حسرة على ما تعاملت بالحرام، يا حسرة على ما مشيت إلى الحرام، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يأتيك الواعظ المذكر بمثل هذه الليلة بغير ميعاد وتسخر، تقول نحن تونا شباب والآخرة مستآخرة ويتعقدوننا في حياتنا، تونا شباب إذا كبرنا نتوب، وكأنك ضامن يومك هذا وممساك هذه الليلة كأنك ضامنها. وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله بس يرجعني لحظة بسيطة إلى الدنيا أكون من المحسنين. قال الله عز وجل: بلى بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أحبتي، قلت لكم الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من دخل إلى هذا المسجد وهو محمل بالذنوب والمعاصي، على هذا المجلس، على هذه الآيات وذكر الله عز وجل، جعله يخرج من هذا المسجد وقد بدلت كل سيئاته. إذا صدق مع الله عز وجل من هذه الليلة ومن هذه اللحظة تبدل سيئاته إلى حسنات. قولوا آمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. أختم بهذا الحديث القدسي الذي يبين الله عز وجل فيه فضله علي وعليك وعلى كل من هو على هذه الأرض، على من هو هذه البسيطة. يقول الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، قال الله تعالى: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم. يا ترى ما هو ذلك النبأ؟ يقول الله: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أتودد إلى العباد بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بمعاصيهم وهم الفقراء إلي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. أيا عبد وكم يراك الله عاصيا، أيا عبد وكم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ إذا العبد لم يلبس ثوبا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلنجعل أحبتي هذه الدقائق دقائق ندم ورجوع إلى الله عز وجل، لعله أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم رحمة من رحماتك ونفحة من نفحاتك، اللهم رحمة من رحماتك ونفحة من نفحاتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته وثبتته. اللهم لا عزبا ولا أيما إلا زوجته. اللهم لا محروم من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث وتجعلنا من اليائسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم غيث رحمة لا غيث عذاب، اللهم غيث رحمة لا غيث عذاب، اللهم غيث رحمة لا غيث عذاب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على ذلك قدير. اللهم إن كان من صواب فمن الله عز وجل، كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.